إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا تكون ضيفتي الليلة شخصية فنية مبدعة. أهلا وسهلا بالفنانة التشكيلية الأستاذة سمر حسنين، فنانة فن الباتيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا منى، مساء الخير والسعادة. أهلا بيكي أستاذة سمر. لو بدأنا ونرجع شوية ونقول في مكان في قلبك ونفسك مرتبط بسنوات الطفولة الأولى، إيه هو؟ زمان سنوات الطفولة أحلى أماكن ممكن تكون، يعني على الإطلاق هي الأجمل، بيوت الجدات، بيت جدي وجدتي من أبويا أو أمي، الاتنين دايما ذكرياتهم هي أحلى ذكريات. الطفولة وبيت الجدات وبيوت الجدود فعلا ملامح في الشخصية ما تتنسيش، وصور قدام العينين ما نقدرش ننساها. تجمع الأهل، الحواديت بتاع جدي، الأكل بتاع جدتي، كل الحاجات دي دايما فيها ذكريات حلوة قوي. كان جدي الأبويا بيحكي أحلى حواديت وبيعرف يتقمص الشخصيات، وصوته كان جميل قوي. كان دايما يجمعنا أنا وبنات أعمامي في البلكونة ويقعد يحكي لنا في حواديت، دايما كل ما نتجمع نقعد نفتكرها، الله كان بيقول لنا كذا، كان بيعمل معنا كذا. كانت أحلى أحلى أيام. بيت الجدة والجد حيث الاتساع، الوسع في القلوب زي ما بيقولوا إخواتنا السودانيين، كلمة جميلة قوي يمكن عندهم. بيت الجدة والجد يمكن بيكونوا مثلا مش واسع قوي زي شقق دلوقتي، لكن فعلا كان بيبقى فيه دفء ومشاعر وحنان رائع. الفنانة التشكيلية سمر حسنين، وشغلك بيبين فعلا انك مصرية صميمة. طيب مثل هذه الفنانة التشكيلية المصرية الصميمة، لما تبص على خريطة مصر وفي مكان في مصر الحقيقة ليه مكانة خاصة جدا في قلبي. موضوع الوسع ده يعني كان دايما نقعد نفسره بان احنا كنا صغيرين، حجمنا صغير بالنسبه لكل حاجه حوالينا، فكنا بنشوف حجر جدنا كبير قوي، بنشوف بيت جدنا كبير قوي عشان احنا صغيرين. نفس الحاجات تيجي تشوفيها وانت كبيره، يا انا ازاي كنت بشوفها كبيره وانا صغيره. فهو دفى وجمال البيوت القديمه في فعلا، في احنا حجمنا كان قد ايه صغير وهم حبهم كان قد ايه كبير. فعلا انا خدت اجمل تجربتين في حياتي في جوه مصر، يعني كانت فرص حقيقيه كونت جزء كبير من شخصيتي وجزء كبير اثرت كتير في شغلي. كانت رحلتين، اول رحله انا كنت بشتغل في مجال الخزف قبل ما اشتغل في مجال الباتيك، ورحت سمبوزيوم الخزف هنا، قعدنا حوالي 15 يوم، كنا قاعدين مقيمين في الفخوره في قنا، وكان حوالينا الطبيعه قد ايه رائعه وجميله، قد ايه كنا طول ما انت ماشيه شايفه شكل البيوت وشكل النخل وشكل الزرع وشكل الناس وهي بتتعامل، قد ايه ده كله كان بيأثر فيا. طول ما انا ماشيه كنت عماله برسم سكتشات وعماله افكر قد ايه الكلام ده كله ممكن يتحول لحاجه فنيه حلوه. الرحلة التانية اللي برضو أثرت فيها جامد جدا جدا في الأزياء وفي الزخارف، اشتغلت لمدة 8 شهور مع مشروع في سيوة، كنت بعلم برضو خزف للسيدات هناك، وشفت حاجات كتير جدا. ما كنتش أعرف حاجة عن سيوة قبل ما أروحها حقيقي، ما كنتش أعرف موقعها على الخريطة أصلا فين، ولا كنت أعرف عنها أي حاجة خالص، وكنت منبهرة بكل تفصيلة بشوفها. وفعلا بعتبر إنا وسيوة من أجمل محافظات مصر، من أجمل الحتت اللي في مصر على الإطلاق، في الطبيعة بتاعتهم، البكر الجميلة، في التفاصيل بتاعت العادات والتقاليد، الزخارف بتاعت كل حاجة في كل البيوت، قد إيه من الحتت الحلوة قوي قوي قوي قوي بالنسبة لي. إنا وسيوة، سيوة واحة الغروب، سيوة الطبيعة البريئة الجميلة. فعلا على قد الطبيعة بتاعتها الجميلة كمان ناسها جمال، ناسها جمال قوي قوي قوي قوي قوي. لما تعيش في وسطيهم كلهم حب، كلهم حنان، كلهم دفى، دفى حلو قوي قوي قوي. ده اللي بيخلينا نقول ان المكان بيبقى غالي وعزيز علينا بناسه. مش مهم يكون احلى مكان وارقى مكان، وانما فعلا الناس هم اللي بيخلوا المكان ليه مكانه كبيره قوي في قلبنا. يعني انا علاقتي بسيوة كانت سنه ايه، الرحله بتاعتي دي كانت 2003 او 2004. لحد النهارده كل الناس اللي اشتغلت معاهم اصحابي، ودايما يتصلوا بيا ودايما يطمنوا عليا. لا، ناس جميله، ناس حلوه قوي. الفنانه التشكيليه الجميله الاستاذه سمر حسنين، اسمحي لي اسالك عن مكان بره مصر دايما بتلاقي نفسك في مشاعر خاصه ناحيته. دايما بحلم وبتمنى اروح لدول اللي ليها ثقافه قديمه قوي وليها عادات وتقاليد مميزه. نفسي جدا جدا أزور اليابان، ونفسي جدا جدا أزور الهند لأنها مرتبطة بشغلي شويتين ثلاثة، وفيها ألبان كتير قوي، وفيها صبغات وقماش وحاجات شبه شغلي. اليابان بتبهرني ثقافتها واحترام الناس لنفسها، عاداتهم وتقاليدهم اللي بيحافظوا عليها رغم كل التطور اللي هم عايشين فيه. شعب منظم وجميل، نفسي جدا أزوره جدا. وهو والهند فعلا أكتر بلدين بحس أني هبقى سعيدة جدا جدا لو ربنا أكرمني وحققت الحلم ده ورحت اتفرجت عليهم. إيه الفكرة الجميلة اللي شفتيها مثلا وعجبتك جدا متنفذة في بلد من البلاد، وتمنيتي فورا إن ياريت كانت الفكرة دي موجودة في مصر؟ النظام، فقط النظام. النظام واحترام القانون بيخلي الناس مختلفة. آخر رحلة كنت فيها كنا في معرض السنة اللي فاتت في إيطاليا، وكنت مستغربة جدا من هدوء الناس. الناس بتوقف قدام مكنة التذاكر بتاعة المترو. المكنة كانت بالنسبة لي مستفزة جدا وبطيئة قوي قوي قوي قوي قوي، لكن الناس كلها كانت بتوقف الطابور وبتحترمه وهدين لأقصى درجة. محدش كان بيتنرفز ولا يتعصب ولا أي حاجة، لأنه مقتنع وفاهم وعارف إن الناس كلها ماشية بنفس النظام، الناس كلها سواسية والناس كلها بتحترم النظام وعارفين ده أهم حاجة. فتلاقي الناس كلها هادية وجميلة وماشية مبسوطة ومرتاحة، يعني في احترام للقانون. الفنانة التشكيلية الأستاذة سمر حسنين، عايزة أسألك عن مكان ارتبط عندك برائحة مميزة متقدريش تنسيها. برضو نرجع لبيوت الجدات. كانت ريحة الطريق وأنا رايحة لجدتي والدة أمي، وريحة البلكونة بتاعت جدي وجدتي أبو أهل أبويا. كان في شجرة ياسمين، مش ياسمين هندي، اسمها دقن الباشا، كانت ريحتها حلوة قوي قوي قوي، كانت دايما يعني بتنتشر في المكان وكانت مميزة جدا عندي. سؤالي الأخير الأستاذة سمر حسنين الفنانة التشكيلية، مكان ما رحتيش ليه ونفسك تزوريه ونفسك تروحي له وليه مكانة خاصة في نفسك؟ نفسي أروح حلايب وشلاتين، ونفسي جدا جدا جدا أزور جبل علبة من كتر الكلام اللي بيتقال عن جمال الطبيعة فيه. نفسي جدا جدا أروح سانت كاترين. في حتت كتيرة جدا جدا في مصر نفسي أزورها، مش حتة واحدة صراحة. وكل حتة في مصر دايما دايما أقول نفسي أعمل رحلة كده لكل قرية وكل مدينة صغيرة جوه مصر، لأن مصر جميلة قوي قوي، وإحنا فعلا جوه القاهرة ما نعرفش القاهرة كلها. مصر كل شارع فيها له تاريخ وله حاجات، يعني في أكيد قصص كتير إحنا ما نعرفهاش، محتاجين نعرفها. شكرا جزيلا، شكرا للفنانة التشكيلية الأستاذة سمر حسنين على هذه الرحلة الجميلة اللي أخدتينا فيها في السنين وفي البشر وفي بيوت الجدات. أخدتينا فيها من القاهرة لإنا لسيوة للهند لليابان لحلايب وشلاتين. أشكرك جدا وكنتي ضيفة جميلة نعتز بيها. تسلميلي يا منى، أنت اللي جميلة جدا جدا وفتحتي لي أفكار وخلتيني أرجع بالذكريات لأيام جميلة وريحتها حلوة. تسلميلي يا منى، وبإذن الله دايما موفقة.